إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، وكان تزوج امرأة ثانية حديث، فقال يا رسول الله إن امرأتي الأولى زعمت أنها أرضعت امرأة الحجثة، يعني تزوج امرأة أكبر من الزوجة الثانية بعشرين ثلاثين سنة، لدرجة أن الزوجة الأولى هي اللي رضعت الزوجة الثانية، فما الحكم؟ قال له لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، الإملاجة المصة يعني. وفي حديث أم الفضل في صحيح مسلم أيضا أن رجلا من بني عامر بن صعصع سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتحرم المصة الواحدة؟ قال لا. أبعد هذا الحديث الواضح الذي خرج جوابا عن سؤال سائل تحرم المصة الواحدة؟ قال لا بالخط العريض. يقال لو مص مصة واحدة حرم؟ لا والله، ما نقبل هذا من أي قائل يقوله ولو كان من أعلم الأهل الأرض، لأنه معارض لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تحرم المصة الواحدة؟ قال له لا. جاء واحد قال لا المصة الواحدة تحرم. كيف قال العلماء ذلك؟ نحن نحمل أمرهم على حسن الظن أنه لم يبلغهم الحديث ولا رأوه، لأني لا أتصور عالما من العلماء يقول يحرم الرضاع قليله وكثيره وإن كانت مصة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة ولا المصتان، ويسأل واحد أتحرم المصة؟ يقول له لا. ما أتصور عالما في الدنيا يقول كده المصة الواحدة تحرم بعد بلوغه هذا الخبر أبدا. يبقى المصة الواحدة المصتين لا يحرم. طب حديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يستفسر؟ لأن حديث عقبة يحتمل التأويل في شيئين. الشيء الأول أنه قد يكون قبل التحريم بخمس رضعات، وده كان قبل فتح مكة فيما أظن، أرجو أن لا أكون واهما. قد يكون قصة عقبة بن الحارث كلها قبل ذكر التحريم بخمس رضعات. الحاجة الثانية، سلمنا أن الخمس رضعات كانت موجودة لكن اشتهرت بحيث أن الجميع عرف أن خمس رضعات يحرم، فلم نحتج إلى ذكر هذا في كل واقع. ليه؟ لاشتهاره وانتشاره بين الناس. طالما الدليل دخل التأويل يبقى أنا عندي النصوص المحكمة الواضحة أرجع إليها. خمس رضعات التي تحرم فيها أكثر من نص. النص الأول في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. واحد يقول لك طيب الكلام ده مش موجود في القرآن، هذا ليس موجودا في القرآن. بنقول إن هذا النسخ تأخر لدرجة أن بعض الصحابة ما علم بالنسخ، وده نوع من أنواع النسخ اسمه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، النسخ الرفع والإزالة. آية منسوخة يعني ارتفع حكمها أو ارتفع لفظها، وهذا النوع كان فيه آيات في القرآن تقرأ رفعها الله عز وجل بنصها ما عادتش موجودة في القرآن، كقوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما كسبا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. دا إثبات للرجم، كانت آية تقرأ ثم رفعت وبقي حكمها. وأيضا كما في صحيح البخاري كانت هناك آية تقرأ والكلام ده اللي قال عمر بن الخطاب في آخر خطبة خطبها طويلة في المدينة، إننا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فين دي في القرآن؟ ارتفعت وبقي حكمها كفر بالله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كفر بالله أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. جماعة اللي هم دلوقتي شغالين في التبني، يروحوا الملاجئ ويجيب له طفل ويدي له اسم، ودي طبعا حرام بالنص القرآن، ادعوهم لآبائهم خلاص. فده كانت آيات موجودة، رفعت الآيات كلها كنص لكن بقي حكمه. فهذا من هذا الجنس، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، وبعدين نزلت لخمسة. وفي دليل تاني هذكره بعد كده في موضع إن شاء الله. فخمس رضعات يحرم، ده نص قاطع، لا سيما والعلماء يقولون إن الأرقام قاطعة الدلالة لا تحتمل تأويلا. خمسة يعني خمسة، 1، 2، 3، 4، 5، ما تبقاش 4.5 ولا تبقى 4 ولا تبقى 6، خمسة يعني خمسة على الدنيا كلها. عشان كده قاطعة الدلالة في إيه؟ لا يختلف عليها اثنان، ده عدد الرضعات. طيب زمن الرضاع المحرم، وده الإشكال في رضاع الكبير، زمن الرضاع المحرم، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ده مروي عن ابن عباس والصحيح أنه من قول عباس، لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. يبقى عايزين نعرف متى يفطم الولد وإيه معنى قبل الفطام، هل هو الفطام الشرعي ولا الفطام الذي تريده الأم؟ قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وقال تعالى وفصاله في عامين، فصاله يعني فطام، اتفصل عن أمه كده في عامين، يبقى الرضاع في عامين، ما كان بعد العامين لا يثبت به تحريم. ولد سنه 2.5، واحدة قاعدة كده خدته رضعته، هل يصير هذا الولد أخا لبناتها من الرضاعة؟ قال لك بعد 2 لا. طب إذا كان بعد 2 لا، أمال لو ده زي سالم مولى أبي حذيفة اللي احنا هنتكلم عنه بقى، هو الإشكال جاي من هنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة من المجاعة، المجاعة شدة الجوع. فمعنى الحديث أن الرضاع المحرم ما سد جوع الولد ولا يسد جوع الولد في الحولين إلا لبن الأم. أما الكبير الذي اعتمد على الطعام والشراب واستغنى عن لبن الأم فإنه يمص الثدي تسلية، اتعود على كده، ولذلك الأم لا تصبر على إطعام الولد من ثديها فقط. ليه؟ لأنه لا يشبعه، لا سيما إذا بدأ الولد يأكل أكلا آخر بجانب اللبن. فهل لو رضع ذو لحية لبن 20 امرأة وكان جائعا أيشبع؟ لا. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة الرضاع المحرم وأنه من المجاعة، أي الذي يسد جوع الولد. يبقى عندنا بقى الرضاع ما فتق الأمعاء، الأمعاء تأخذ اللبن وتمصه وتوزعه على الجسم، يستفيد منه الجسم ويقوم الولد لا يحتاج إلى طعام آخر. ما فتق الأمعاء في الثدي، في الثدي أي في زمان الرضاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس الذي أوله ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام له ظئر ترضع. الظئر هي المرأة التي ترضع غير ولده، كما قال تعالى وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، ممكن تأجر واحدة ترضع إيه الولد. فكان هناك امرأة ظئر يعني ترضع غير ولدها، كانت بترضع إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وانت عارفين ان إبراهيم مات في الثدي، مات وهو في سن السنتين. قال صلى الله عليه وسلم وإن له لظئرين في الجنة تكملان رضاعة. يبقى ما كان في الثدي وكان قبل الفطام. قبل الفطام ده هل هو الحولين ولا الأم مثلا أحيانا يجيلها مرض في الصد تمتنع من رضاع ولده يبقى فطم الولد، تمام؟ أحيانا يجف لبنه يبقى فطم الولد بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، في أولاد لا يرضعون البت من أمهاته. فهل وما كان قبل الفطام، الفطام بقى الشرع له حولين ولا الفطام اللي المرأة عايزة تفطمه بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة؟ قال أهل العلم متى استغنى الولد عن اللبن وقام الغذاء مقام اللبن لا يؤثر الرضاع وإن كان في الحولين. كلام واضح ولا في صعوبة؟ طيب، يبقى الرضاع المحرم ما كان في الحولين. قال لك إذا كانت المسألة كده والنصوص واضحة كده فيبقى قصة سالم مولى أبي حذيفة باطل أو على الأقل شاذة ولا أي حاجة. ليه؟ لأن سالم مولى الحذيفة كان تجاوز العشرين سنة لما وقعت هذه الواقعة، تمام؟ آخر مسألة قبل ما ندخل في قصة سالم، ما هي حدود الرضع؟ الولد التقى بمثدي أمه، رضع وترك أو رضع ونام، تقوم الأم تهزه وهو نايم يواصل الرضاع. طيب إذا ترك ثديها وانتقل إلى الثدي الآخر هل دي تبقى رضعتين؟ طيب إذا انتقل من أمه إلى غيرها وهو لسه عمال يرضع بس نازل على طول كده على واحدة تانية، دي تبقى رضعة ولا اتنين؟ لأن طالما المسألة عندنا بالعدد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى لازم أعرف الرضعة حدودها إيه. فالصحيح أهل العلم لهم أقوال كثيرة، الصحيح في المسألة أن تكون الرضعة مشبعة، خمس رضعات معلومات. كلمة معلومات فيها معنى مشبعات، معلومات يعني الولد رضع وانتهى الرضع وشبع، هذه معنى خمس رضعات معلومات. كلمة معلومات أي في العرف، عرف الأمهات، الولد يبقى رضع وتمكن من الرضاع وشبع، دي يبقى اسمها رضع. يبقى إذا لا يعتبر تأثيره تأثيرا محرما إنه ينزع فمه من ثدي أمه، يلعب يعني يرضع 20-30 مرة طالما بيرضع وتفرغت الأم لرضاعة. طب الأم بتطبخ ولا حاجة حست بالشياط بتاع حطت الواد راح طفرت تجلس ورجع ترضعتها، يبقى دي رضعة ولا اتنين؟ الصحيح أنها رضعة، لكن إذا نزعت الأم فما الولد من ثديها ووضعته وما شرط أعمالها وبعدين رجعت له بعد مدة، دي السهرة ضعتان. دي المقدمات المهمة الضرورية قبل أن ندخل في قصة سالم مولى أبي حذيفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يلزمنا قبل أن ندخل في القصة أن نعرف من هو سالم ومن هو أبو حذيفة ومن هي سهلة بنت سهيل. الثلاثة دول من السابقين الأولين المهاجرين، هاجروا الهجرتين، وكان أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس تبنى سالما في الجاهلية على عادة أهل الجاهلين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد. وكان سالم يدعى سالم ابن أبي حذيفة كما دعي زيد بابن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآية: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى سالم ده صغير، تبنوه صغيرا فصار بمنزلة الابن لا يستغنى عنه، فإن لم نعلم أبوه يبقى مولاي وأخي في الدين. وسالم أحد الأربعة الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنه. فجاءت سهلة بنت سهيل، وده برضو أدب نسوقه لنسائنا ليعرفوا كمال وفضل زوجات الصحابة. قالت: يا رسول الله، إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة إذا دخل سالم. فسالم ده هو اللي مربيه وصغير وكبر معه، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنه، عفيف وعابد، وكفاية أن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه في القرآن. وكان جميل الصوت، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وده ثناء عاطف. فقالت: إني أرى الكراهة في وجه أبو حذيفة، ما لهاش ما يدخلش عليك. نرى المرأة حساسة، زوجها يتغير، تلاحظ كل حاجة فيه، لأنه مفتاح الجنة بالنسبة له، كل حاجة فيه، وشه تغير تعرف ليه وشه تغير، وما تقعدش تقول لي يا ابو فلان وانت متغير والواد جدع وكويس وانت ايه اللي مزعلك، انما لا تخبره وتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر تداري المساله وينتهي الاشكال بدون كلام. اني ارى الكراهه في وجه ابي حذيفه لدخول سالم. قال: ارضعيه. قالت: كيف ارضعه؟ انه رجل كبير. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت انه كبير. هنا بعض العلماء قال لك إنها عصرت ثديها في كباية وسالم شرب اللبن. ليه يا جماعة قلتوا كده؟ طبعا في روايات كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، أنا كانت بتديله اللبن في كباية. ومن العلماء الذين لا يعرفون الصحيح ولا الضعيف، إذا رأى أي رواية بياخد بمقتضاها على طول، ككثير من الفقهاء، بل أكثر الفقهاء كذلك. وعلماء الحديث كلهم ضيعوه وهو يأسس عليه حكم الحد السم، وعلماء الحديث المتخصصون قالوا لا يصح باطل. يعني الحنفية مثلا مشهور عندهم مسألة نقض الوضوء بالقهقه، تمام؟ طب واحد بعد ما توضى، واحد قال له نكتة بتاع قهقه عيد الوضوء. ليه؟ لأن في حديث يقول: من توضأ فقهقه فليعيد الوضوء. طب العلماء قالوا الحديث ضيعوا الحديث، وقالوا ده موضوع وكذب وباطل وساقط وملوش اي قيمه، ابني عليه حكم شرعي ازاي؟ واحد فقيه ما عندوش فكره بالصحيح ولا الضعيف، فتح الكتاب لقى حديث اسس عليه حكم. عشان كده دايما نهيب بالفقهاء يرجعوا للمحدثين الاول، يقول له الحديث ده صح ولا لا؟ يقول له صح. اذا قال له صح يشتغل وطلع منه احكام ويستنبط الكلام، قال له ضعيف يبقى يركنه ويشوف غيره. ابن عبد البر في تمهيد مثل يقول: ان العلماء جماعه العلماء كانه اجماع، يعني يرون عدم جواز التقام الرجل الكبير ثدي المرء. يا جماعه الخير، يا اولي الالباب، المراه عصرت صدرها، نزل اللبن في كوبايه، اعطته الرجل من وراء حجاب، هل هذه الصورة يمكن أن تقول فيه سهيلة من النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه؟ ولا هي فهمت أنها ستباشر الرضاع؟ طبعا ده ألف به، لا يقال لمن شرب اللبن أنه رضع، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، وإلا يبقى احنا كلنا بنرضع من البهايم. ها تروح تشتري كيلو لبن من البقال يبقى أنت رضعت الجاموسة، ولا قائل بهذا. كن هذا يحرم دي مسألة، وكن اسم رضاع دي مسألة تانية. المرأة لو عصرت صدرها وواحد شرب اللبن 5 رضعات مشبعات يحرم، لأن ممكن المرأة يكون صدرها تعبان ما تقدرش تباشر تدي للولد صدرها، تعمل ايه المرأة؟ تقعد تعصر في صدرها وتسقي الولد ويبقى اسم الولد رضع وينبني عليه التحريم. انا الان لا اناقش لما عصرت صدرها ونزلت لبن يحرم ولا لا، مش ده الموضوع بتاعي. انا موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لا؟ قطعا لا يسمى رضاعا. الرضاع تعريفه التقام الثدي، ده اسم الرضاع. ومنه ما كانت العرب تقوله لئيم راضع. لئيم الراضع البخيل لما كان ينزل بيه ضيف ما يرضاش يحلب الشاه، لان وهو بيحلب الشاه اللبن بيعمل صوت، فهو مش عايز يسقي الضيف، عايز يشرب اللبن. فالضيف لو سمع صوت الحليب هينتظر الحليب، مش هيجيله الحليب، هيقول عليه بخيل. فيبقى نكفي على الخبر مجهول، ينزل تحت المعزة ويرضى خلاص. عشان كده كان يقولك لئيم راضع، بيروح يرضع مباشرة. ومن قول سلمة أنا سلمة ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يوم الرضع يعني يوم اللئام. فيبقى بيرضع يعني باشر حلمة الثدي بفمه. ومنه الحديث اللي في الصحيحين لم يتكلم في المهدي إلا 3، آخر الحديث ده هو قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة، رجل من الأكابر الأبهات ركب فرس مطهم كده وحواليه فرسان وبتاع والعالم حواليه بتجري، فقالت اللهم اجعل ابني مثله. قال فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمص. قال أبو هريرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي، يعني بيرضع يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حط إصبعه كده في فمه وقعد يمص، فلا يقال رضع إلا من باشر الثدي بفمه. عشان كده المرأة استعظمت، أرضعه ده له لحم، كما في الرواية الثانية قال قد علمت أنه ذو لحم، فاستعظمت أن تكشف صدره تمام. فأرضعته 5 رضعات. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعنه فيدخل عليها بتلك الرضع، تبقى خلته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتددن بتلك الرضعة، وقالوا لا يدخل علينا أحد بها إلا من رضع في المهدي، وكانوا يرون أن هذه الوقعة خاصة بسالم. طلعنا من المسألة دي كلها بإيه؟ بأن رضاع الكبير خاص بسالم. إيه الإشكال بقى؟ بيستهزئوا على إيه دول؟ وبيطنطنوا على إيه؟ طيب قول عائشة رضي الله عنها هل يمكن أن ننفذه؟ الجماهير على إن دي رخصة سالم، لم يخالف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، وعائشة وزنها تقيل، كانت أفقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودارت عليها الفتية 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعديه 40 سنة تفتي الدنيا كلها. ويرجع إلى فتواها الأكابر بدءا من أبيها أبي بكر الصديق إلى أصغر صحابة. والإمام بدر الدين الزركشي له كتاب لطيف اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، صحابي أفتى بفتوى هي غلطته فيها، كتاب جيد وجدير بالمطالعة. قالت به عائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وشيخ الإسلام ابن تيمية له في تفصيل، ابن القيم طبعا جمع جراميزه كلها لتثبيت هذا الحكم، أن من وصل به الحال مع رجل ألا يستغني عنه كما كان حال سالم مع أبي حذيفة، يبقى إيه؟ يبقى امرأته ترضعه. إن امرأته استنكفت يبقى واحدة بقى من بنات أخوها من بنات إخوتها يبقى ترضعها ويدخل عليها بتلك الرضع. لكن يبقى إذا المسألة محتاجة استفصال، الباب ضيق، مش العملية مفتوحة على البحري، الواد الصنايع عندي في المحل، روح ارضع منها عشان لما بعتك تجيب بضاعة تدخل البيت على راحتك وتدعي راحتك. واحد صديقه وصاحبه كده عايز يدخل البيت في غيابه رضعية مرة، ها عشان خاطر يدخل عليك ويطلع والكلام ده، لا، الكلام ده كله مش مقصود الفقهاء أبدا. مسألة دي إذا كانت رخصة فإنما تكون في أضيق الحدود لو إحنا أردنا إحنا نعممها شوية، إنما إذا قلنا بما يقوله جماهير العلماء إذا انتهى الإشكال بموت سالم رضي الله عنه، كانت رخصة سالم وخلصت، يبقى هذا الحكم انتهى بموت سالم رضي الله عنه. إيه الإشكال في المسألة دي؟ لما الجهل الأغمار دول يروحوا يقروا الكتب ويفهموا كده ويجوا يجسوا بالركب عشان يتعلموا بقى ويسيبوا بقى العنجهية والكبر اللي هم فيه، هيعرفوا أن دين الله محكم ومتين، لكن واحد لا بيقرأ ولو قرأ لا يفهم ومفتوح له نافذة أنه يكتب زي ما هو عايز في الجرائد، أهبل ومعاه قضية، هيعمل بها إيه؟ هيصدع الحي كله. هو ده اللي حاصل بالضبط. فيبقى إحنا بنقول للناس لا تستمعوا إلى هؤلاء ولا تأخذ منهم فتوى، لأنهم ليسوا بعدول أصل، ليسوا بعدول، وأهل الدين عدول، أو هكذا ينبغي أن يكونوا عدولا. حكم ليس عليه تشغيل بحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يقي شرها وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.